السلام عليكم اخواني، يا مرحبا وسهلا. اريد اتكلم اليوم عن موضوع الاجراءات الوقائية، ضرورتها واهميتها. قبل كل شيء، الكثير منا يتساءل ان لدي اصابة مثلا بحشرة المن، لدي اصابة بحشرة البق الدقيقي، لدي اصابة بحشرة البياض الزغبي او اي نوع من انواع الافات والامراض الفطرية والحشرية والبكتيرية والفيروسية وغيرها من والعناكب وغيرها من الآفات. فلا بد قبل البحث عن العلاج، لا بد من دراسة موضوع اللي هي الإجراءات الوقائية. الإجراءات الوقائية كالتالي: لا بد أن تكون أشجارك سليمة، والأشجار السليمة لديها نقطتين، وأهم يعني في النقطتين في التعامل معها هي تهيئة الأرض قبل الزراعة بإزالة الحصى، باختيار الشتل السليمة، بتغيير التربة، باعتماد برنامج للتسميد وتغذية هذه الشتلة أو الشجرة وتقويتها لمقاومة الآفات. هذه أهم نقطة من النقاط. النقطة الثانية: اعتماد المسافات البينية ما بين الشجيرات، هذه أيضا ضرورية لتخلى الهواء، تقل نسبة الرطوبة، تقل نسبة الأعفان، تقل اللي هي مسألة انتقال الآفات من شجرة إلى أخرى، يقل وجود الآفة داخل الشجرة نفسها. هذا أيضا كلها من الضروريات. أيضا من الأشياء الضرورية أن فترة الصيف لا تعطي أي أسمدة، سواء كانت عضوية أو مركبة، تجنب التسميد. عندك 7 أشهر سمد فيها كيف تشاء، بداية من منتصف شهر 9 حتى أواخر شهر 3، هذه عندك 7 أشهر سمد فيها كيف تشاء. أيضا من الأشياء الضرورية، من الأشياء أيضا ضروري أن يكون عندك سجل زراعي لكل آفات. السنة هذه مثلا حصلت غفار أو غبير في النخيل، لابد تدون متى التاريخ، إيش من النخيل اللي صابها. أيضا حصلت عندك مثلا حشرة المن، لابد تعرف متى تاريخ الإصابة. أيضا حشرة اللي هي عندك اللي صانعة الأنفاق، لابد تعرف متى مواسم الإصابة، إيش من الأشجار اللي تصيبها، إيش من المبيدات اللي كافحت بها، كم فترة المكافحة، هل جابت نتيجة أم لم تؤتي بنتيجة. هذه أشياء معلومات لابد أنت كمزارع أنك تدونها في سجل خاص بك، والسجل هذا تستعرضه بعد فترة، تستعرضه أي تجربة تمر بها أو أي تجربة تسمعها مثلا من مزارع ونجحت عنده، ادرس مسألة تطبيقها عندك في المزرعة. فلا بد أيضا من أن يكون عندك سجل يحوي كل بياناتك الزراعية. أيضا من الأشياء المساعدة أيضا على الوقاية اللي هي فترة، كثير من الناس يشتكي أن فترة التزهير عنده تساقط أو عنده آفة أو عنده كذا، لا تضع نفسك في حيرة، لابد من إجراء رش وقائي. الرش الوقائي يكون حسب اللي هي المواسم، مثلا مواسم العنب، إذا كان عندك مثلا إصابة بالبياض الزغبي أو إصابة بالبق الدقيقي أو إصابة بالحشر القطنية أو بالحشر القشرية، لابد قبل اللي هي قبل يعني أو بعد التقليم مباشرة تقوم برش وقائي، سواء كان يعني حسب الآفة. إذا كان عندك آفة فطرية كالبياض اللي هي الزغبي، فممكن ترش اللي هو كبريتات النحاس. إذا كان عندك اللي هي إصابة فطرية بالبق الدقيقي أو البياض الدقيقي، ممكن ترش كبريت زراعي. يعني هذه كلها إجراءات وقائية، إجراء وقائي، يعرف نوع الحشرة ويعرف نوع الآفة، ورش استباقي قبل حدوث الآفة نفسها وقبل إضرار الآفة نفسها، بحيث لما تبدي أنت الثمار عندك ما تكون يعني ما بين مطرقتين. عندك إذا رشيت أضررت بالثمار اللي هي فترة التزهير، وإذا ما رشيت أهلكت الآفة محصولك. لا، رشك الوقائي ينجيك من كل هذه الآفة، والرش الوقائي يكون مبني على سجل زراعي، يكون عندك سجل زراعي أنه والله في هذا الموسم عندي هذه الإصابة تتكرر سنوياً. طالما إصابة تتكرر سنويا، معناته لابد أني أتخذ إجراء وقائي معين. الإجراء الوقائي هذا أشوف إيش نوع الآف اللي عندي وأعرف نوع الإجراء الوقائي. هذه كلها من الأساسيات والضروريات اللي يستخدمها الإنسان. أيضا مسألة الرش، يعني بدل مثلا أكافح العناكب، أعرف أنه والله العناكب ممكن تتأثر بالغسيل، تتأثر بالرش بالماء مثلا الحامضي أو الماء، ممكن أضيف الخل عندي في عملية الرش. أيضا النظافة الدائمة، الرش من الغبار، هذه كلها من أساليب الوقاية عن مثلا آفة العناكب. أيضا مسألة الحشرات القشرية، ما أجيب مثلا شتلات مصابة أعتمد له نظام في مسافات ما بين الزرع، ما أشتل أيضا ما بين شتلة وثانية مترين أو 3 أمتار، لا، لابد أن يكون في مسافة بينية فعلية ما تقل عن 5 أمتار على أساس أضمن عدم وجود أي إصابات يعني تحبذ الآفة هذه، وجود رطوبة أو وجود ظل. أيضا أعتمد له مسألة التقليم، مسألة أيضا فتح قلب الشجر لدخول ضوء الشمس، وهذه كلها أشياء وقائية، وقائية أنت تقي أشجارك. لكن تصير عندك إصابة وتبحث عن العلاج لربما وتعالج وما جاب العلاج نتيجة، لربما أنت ما مشيت في الإجراء الوقائي، والإجراء الوقائي أيضا يجنبك التعرض الدائم للمبيدات، ومعروف المبيدات وأضرارها وأخطارها. فلا، دائما حاولوا التركيز على الإجراءات الوقائية. أي إذا وصل الأمر لنقطة الإصابة الفعلية، فممكن أنكم تصلوا لمرحلة المكافحة، والمكافحة باختيار المبيد المناسب، المكافحة بتغيير المبيد ما بين الرشة والثانية على أساس ما تكتسب أيضا الحشرة مناعة. أيضا في بعض الآفات لابد من زراعتها في صوب زراعية، مثل اللي هي الكوسة، مثل الخيار، مثل القرعيات، هذه كلها صارت لابد من زراعتها مثلا في صوبة زراعية، سواء كان بيت محمي أو سواء كان اللي هي الصوبات الزراعية الخاصة من النت أو من الشباك. فليش؟ لأن هذه تقلل وجود الآفات، خاصة لآفات الثمار. فمثل ما ذكرنا ونكرر لمسألة الرش الوقائي، لابد أيضا من رش وقائي، لابد أيضا من الحماية، أيضا لابد من مراعاة أيضا المواسم نفسها. يعني اعرف أن في هذا الموسم مثلا في هذا التاريخ تكثر الإصابات، أنا لابد أني إما أني أبكر أو أني أتأخر في مسألة الزراعة. يعني لابد تعرف كل موسم إيش، أيضا لابد أنك تعرف أنه والله هذا الموسم يحصل فيه ارتفاع مفاجئ لدرجات الحرارة، أنا لابد أستبق هذا الوقت. أيضا تعرف أن هذا الموسم يحصل فيه مثلا غبار، يحصل فيه رياح، لابد أيضا أن أستبق هذا الوقت. فسجلك الزراعي أمر ضروري ضروري ضروري جدا، أنك تدون كل شيء، تدون التواريخ، تدون المواسم، تدون المحاصيل، تدون الآفات، كل هذه الأشياء تحتاج إلى مسألة، إلى تدوين ضروري ضروري ضروري. هذا فيما يخص الإجراءات الوقائية وضرورة اللي هي اتباعها. أخوكم عامر علي العويسي، وبارك الله فيكم.